بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس التفسير من جزء عم للشيخ عبد الرحيم الطحان، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 11 من شهر شعبان 1416 للهجرة، الموافق 2 من شهر 1 1996 للميلادي. وعنوان هذا الدرس آخر الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس ما أعده الله لعباده المتقين يوم الدين. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه الآيات انتهينا من مدارستها وتفسيرها. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون أي في الشفاعة ولا يشفعون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فشفع لمن يستحق الشفاعة. وتقدم معنا أن الشفاعة المثبتة الشرعية لها شرطان: إذن الله للشافع بالشفاعة، ورضاه عن المشفوع له بحصول الشفاعة له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، كما تقدم معنا تقرير هذا. وصلنا إلى قول الله عز وجل: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اسم إشارة للبعد، والمذكور قريب حاضر، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وأخبر الله عما في ذلك اليوم العظيم من عذاب أليم للطاغين في نار الجحيم، وعما فيه من نعيم مقيم للمتقين في جنات النعيم. فاليوم حاضر، الأصل أن يقال هذا اليوم الحق، أي الذي ذكر نعته قريبا، فأتى باسم الإشارة الذي هو للبعد، كما قلت، مع أنه معهود قريب المشار إليه حاضر، للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته في الهول والفخامة. ذلك اليوم الحق. وتقدم معنا إخوتي الكرام عند قول الله إن يوم الفصل كان ميقاتا، أنه يمر على الإنسان في جميع مراحله 5 أيام لها شأن عظيم عظيم عند الإنسان. أولها يوم الشهادة، عندما أخذ علينا ربنا العهد ونحن في عالم الذر. ثانيها يوم الولادة عندما خرجت إلى هذه الحياة دار البليات. ثالثها ثالث الأيام يوم ظهور الشقاوة والسعادة عندما تلقى أول برزخ من برازخ الآخرة عند الموت. ورابعها يوم الإعادة وهو البعث. وآخرها يوم الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن هذه الأيام الخمسة لها شأن. وهنا ذلك اليوم الحق هذا آخر الأيام وهو أشدها وهي مرتبطة ببعضها وهي مرتبطة ببعضها. فالأخير عائد إلى الأول. ماذا جرى منك في عالم الذر؟ نسأل الله أن يثبتنا بفضله ورحمته. إذن يوم الزيادة يزيد الله المؤمنين ثوابا وكرامة ويزيد الله الكافرين عذابا وعقوبة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا يوم الزيادة. إذن ذلك اليوم الحق. لفظ الحق إخوتي الكرام معناه في اللغة المطابقة والموافقة، كما في المفردات صفحة 25 و100 وبصائر ذوي التمييز في الجزء الرابع صفحة 84 و400. ذلك اليوم الحق الذي تقع فيه الموافقة والمطابقة لحسب أحوال المكلفين على وجه التمام. لا إله إلا الله. ولفظ الحق إخوتي الكرام يطلق على أربعة أمور انتبهوا لها. أولها يطلق لفظ الحق لموجد الأشياء، لموجد الشيء على حسب الحكمة والمصلحة، أي للفاعل. إذا فعل شيئا على حسب الحكمة والمصلحة والسداد والرشاد يقال إنه حق، الفاعل حق. قال الله جل وعلا في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتذكرون تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ومن أسماء ربنا الحق لأنه أوجد الأشياء على حسب الحكمة والمصلحة، وليس في فعله عيب وليس في وعده ريب سبحانه وتعالى. يقال له الحق لا عيب في فعله ولا ريب في وعده. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرف. لا إله إلا الله. وقال جل ويطلق أيضا إخوتي الكرام الحق على إطلاق ثان وهو للشيء الموجد. هناك الموجد وهنا الموجد على حسب الحكمة والمصلحة، كما قال الله جل وعلا أيضا في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إذن للشيء الموجد الموجود على حسب الحكمة والمصلحة يقال له حق، للموجد على حسب الحكمة والمصلحة يقال له حق. الإطلاق الثالث يطلق لفظ الحق على الاعتقاد المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. الاعتقاد ينقسم إلى قسمين: إلى اعتقاد حق وهو إذا طابق اعتقادك المعتقد فيه طابقه. لا إله إلا الله اعتقاد حق، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتقاد حق، عيسى ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا اعتقاد باطل. فالفارق بين الاعتقادين مطابقة الاعتقاد للمعتقد فيه، للشيء الذي اعتقدت فيه. هل واقع عيسى يدل على اعتقاد النصارى فيه وأنه ابن لله وأنه ثالث ثلاثة وأنه شريك لله؟ لا لا، ثم لا، واقع عيسى لا يدل على هذا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. فالذي يأكل الطعام يصلح أن يكون إلها وشريكا للرحمن؟ هذا محتاج. والذي يأكل الطعام يحتاج إلى الحمام، وإله يعني كل يوم يملأ بطنه ويفرغها، يصلح أن يكون إلها؟ هذا يطابق هذا الاعتقاد؟ لا يمكن. لو منعت عنه الطعام مات، لو احتبس الطعام في بطنه مات. لا يصلح أن يكون إلها وشريكا لرب الأرض والسماوات وهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا يطلق على الاعتقاد الحق. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. انتبه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وهو الاعتقاد الحق. أي هدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلفت فيه البشرية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هداهم للاعتقاد الحق، وأولئك ضلوا وتخبطوا واعتقدوا باعتقادات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الإطلاق الثالث. الرابع: يطلق أيضا لفظ الحق على الفعل والقول الواقعين بحسب ما يجب وبقدر ما يجب في الوقت الذي يجب. قول وفعل بحسب ما يجب بقدر ما يجب في الوقت الذي يجب. وهذا هو كما قال أئمتنا عن الحكمة: وضع الشيء في موضعها، وضع الشيء في موضعه بالمقدار الذي يناسب. هذا هو الحكم. وهنا حق يطلق على القول والفعل الواقعين بحسب ما يجب بقدر ما يجب في الوقت الذي يجب، يقال له حق. قال الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. قول حق: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال جل وعلا مطلقا لفظ الحق على الفعل الذي وقع بحسب ما يجب في الوقت الذي يجب بقدر ما يجب في صورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وحق لها ذلك، وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. إخوتي الكرام، أذنت هنا معناها استمعت، وليس هو من الإذن الذي معناه الترخيص والإباحة. انتبهوا لهذا. أذن يأذن إذن، أذن يأذن أذانا. الفارق بينهما في المصدر فقط. الفعل الماضي والمضارع بين الاستماع وبين الإذن الذي هو الإباحة والترخيص واحد. آذن يأذن في المصدر يختلفان، هناك بفتح الأول والثاني آذانا، والثاني بكسر الأول وإسكان الثاني إذنا. الإذن هذا بمعنى الترخيص والإباحة والسماح والجواز. آذانا بمعنى الاستماع. فيختلفان في المصدر أذن يأذن إذن أذن يأذن أذن. فهنا إذا السماء انشقت أذنت وأذنت لربها، استمعت لربها وحق لها ذلك أن تستجيب لأمره سبحانه وتعالى وأن تنفذ ما يريد سبحانه وتعالى، وأذنت هنا استمعت. وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث فضالة بن عبيد، استعمال الأذن بمعنى الاستماع. الحديث في المسند وسنن ابن ماجه وراه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان وهو في معجم الطبراني الكبير وراه ابن نصر والإمام الأجري في كتاب أخلاق حملة القرآن. والحديث إسناده حسن، نص على ذلك الحافظ ابن حجر وقال صححه ابن حبان والحاكم في الفتح في الجزء التاسع صفحة 71، وهكذا صححه الإمام المنذري قبله في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 63 و300، وهكذا شيخ الإسلام الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 80 و200. ولفظ الحديث عن سيدنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذنا، لله أشد أذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته. أذنا أي استماعا وإصغاءا وانتباها سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو الذي تكرم على قارئ القرآن بذلك، أما تحب أن يستمع لك الرحمن؟ لله أشد أذنا استماعا إصغاءا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. يعني المعجب بالمغنية كم ينصت لها عندما يسمعها وهو عاشق لها، لله المثل الأعلى، هو أشد استماعا لك من العاشق للمغنية إذا غنته، أشد أذنا. فإياك أن تقرأها إذنا أو أن تقرأها أذنا، الله أشد أذنا. لا إله إلا الله، لا الأول ولا الثاني، آذانا أذن يأذن أذنا، هذا بمعنى استمع. أذن يأذن إذن بمعنى أجاز ورخص وأباح وسمح وما شاكل هذا. لا إله إلا الله. إذن لفظ الحق الإطلاق الرابع يطلق على القول والفعل الواقعين بحسب ما يجب في بقدر ما يجب في الوقت الذي يجب. الحكمة وضع الشيء في موضعه بالمقدار الذي يستحقه. هذه كما قلت إطلاقات أربع للفظ الحق. إذن هنا ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم كما قلت الحق هنا للإطلاق الثاني الذي هو موجد بالحق، واضح هذا، وهو أيضا نزل عليه الأمر الثالث وهو أيضا ينبغي أن نعتقده واعتقادنا له حق، نزل عليه المعنى الرابع ذلك أمر يقع بقدر ما يجب في الوقت الذي يجب حسب ما يجب فهو أيضا حق. إنما الأول لا يطلق عليه لأن الأول قلنا يطلق على الموجد للشيء بحسب الحكمة والمصلحة، فلا يطلق عليه لأنه هو موجد وليس بموجد. الإطلاق الثاني والثالث والرابع يمكن أن تنزلهما على قول الله جل وعلا ذلك اليوم الحق موجد بحسب الحكمة والمصلحة، ذلك اليوم الحق اعتقاد حق من اعتقده فهو على حق وهو من أركان الإيمان، ذلك اليوم الحق فعل واقع بقدر ما يجب بحسب ما يجب في الوقت الذي يجب لا يتقدم ولا يستأخر. ذلك اليوم الحق لا إله إلا الله. ووجه حقية ذلك اليوم، ووجه حقية ذلك اليوم الذي هو يوم الفصل الذي هو يوم الدين أنه يحصل فيه الفصل بين المخلوقين والتمييز بين المتقين والطاغين، فيستحيل في عدل رب العالمين أن يسوي الحمد لله يرحمك الله بين الموحدين والملحدين يستحيل. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمتى سيظهر الجزاء؟ في اليوم الحق، في اليوم الحق. فلا يمكن أن يسوى بين الصنفين، هذا تقي شريف عفيف وذاك خبيث أرق الدماء وهتك الأعراض واغتصب الأموال ومات. مات هذا مظلوم وذاك مات ظالما، يعني انتهت الحياة. لو كانت انتهت ليس بعد هذا الفساد فساد. ولذلك قال الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وفي صورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذلك اليوم الحق حقيقة هذا مطابق يعني لما ينبغي أن يكون عليه على وجه التمام والسداد. ذلك اليوم الحق الذي تحصل فيه المطابقة بين المكلفين وبين جزائهم على أتم وجه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تقدم معنا إخوتي الكرام أن ذلك اليوم يوم عصيب رهيب، أسماؤه زادت على 100 أو ليس كذلك؟ غالب ظني ذكرت 20 منها. قال الإمام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الأول صفحة 71، ناقلا عن شيخ الإسلام الإمام عبد الحق الإشبيلي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، قال: أهول أسمائه وأشد ألقابه. هي تعبير عبارة الشيخ عبد الحق كما في النهاية أبشع ألقابه، يعني استبدلتها بلفظ أشد لأنها حقيقة شديدة لكن ليس فيها بشاعة، لأنه كما سيأتينا الوصف الذي سيذكره يدخل فيه الموحدون يدخل فيه الملحدون، فهو شديد لكن ليس ببشع. يعني شديد، هل المؤمن حقيقة سيخلد أم لا؟ يرجو، لكن بشاعة هذه يعني. فهذا من ناحية التنبيه، انتبهوا، هو لفظه أبشع، جعلتها أشد ألقابه يوم الخلود. يقول يوم الخلود هذا أهول أسمائه وهذا أشد ألقابه، ثم قال: وما أدراك ما يوم الخلود؟ يوم لا انقطاع لعقابه ولا يكشف عن كافر ما به، لأنه مخلد في نار الجحيم، لكن أيضا المؤمنون مخلدون في جنات النعيم. فهو اللفظ شديد لكن ليس ببشع على الطرفين. لا إله إلا الله، لا انقطاع لعقابه ولا يكشف عن كافر ما به، فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من بلائه وسوء قضائه بكرمه ورحمته. لا إله إلا الله. ذلك اليوم الحق وهو آخر الأيام الخمسة، أو ليس كذلك؟ آخر الأيام الخمسة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء، دلت الآية على عقيدة أهل الحق بأن للعبد مشيئة واختيار، لكن ذلك مرتبط بمشيئة العزيز القهار. كما قرر الله جل وعلا هذا في آيتين اثنتين: سعي العباد بأسرهم ينتهي إليهما. الآية الأولى في سورة الإنسان في سورة الدهر، إن هذه تذكرة: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لنا مشيئة لكن مرتبطة بمشيئة. وهنا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، هناك فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا يوصله إليه، وهنا يؤوب إليه ويكون له فيه رفع عند ربه جل وعلا. والآية الثانية في سورة التكوير: وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلنا مشيئة واختيار ولا شك في ذلك، لكن مشيئتنا واختيارنا مرتبطة بمشيئة ربنا واختياره. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيار. سبحان الله وتعالى عما يشاء. إذن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ومن نفيس اعتقاد أهل السنة كما قال الإمام أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن في الجزء الثالث صفحة 34 و200 بعد الألف، والكتاب مرتب يعني ترتيب تسلسلي من الجزء الأول إلى الجزء الرابع، قال: ومن نفيس اعتقاد أهل السنة والجماعة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن نفيس اعتقاد أهل السنة والجماعة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا إله إلا الله. قال الإمام ابن عبد البر في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، في صفحة 80 في ترجمة الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال: ومن شعره الذي لا يختلف فيه، يعني ثابت عن يقينا عن الإمام الشافعي، ومن شعره الذي لا يختلف فيه وهو أصح شيء عنه، علق عليه الإمام ابن عبد البر قال: وهو أثبت ما قيل في الإيمان بالقدر. أثبت ما قيل في الإيمان بالقدر. ثم ذكر الأبيات التي أشير لكم إليها، وذكرها الإمام البيهقي في السنن الكبرى هذه الأبيات ناقلا لها عن الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله في الجزء العاشر صفحة 600، ونظروها في مناقب الإمام الشافعي للإمام البيهقي أيضا في الجزء الأول صفحة 210، وانظروها في كتابه الاعتقاد على مذهب السلف لمن أيضا للإمام البيهقي صفحة 270، وانظروها أيضا في كتاب الأسماء والصفات أيضا للإمام البيهقي في صفحة 72 و100، وفي كتاب الاعتقاد 72 بدون 100. وانظر هذه الأبيات في طبقات السادة الشافعية الطبقات الكبرى الإمام السبكي في الجزء الأول صفحة 95 و200 في ترجمة الشافعي، وهكذا في البداية والنهاية في ترجمته في الجزء العاشر صفحة 54 و200. هذا من شعره الذي لا يختلف فيه وهو أصح ما ثبت عنه وهو أثبت ما قيل في الإيمان بالقدر: ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. مشيئتنا مرتبطة بمشيئته، مشيئة الله ليست مرتبطة بمشيئة أحد، مشيئة استقلالية، ما شاء الله كان، وأنت ما شئت يكون أو مرتبط بمشيئة الحي القيوم. لا إله إلا الله. من جملة ما يحكى في كتب النوادر أن نجحة خرج ليشتري دابة وفلوسه في جيبه، فقابله بعض أصحابه: إلى أين؟ قال: لأشتري دابة أركمها. قالوا: قل إن شاء الله. قال: علامة الفلوس في الجيب والسوق الدواب معروف، أذهب أشتري دابة وأعود. كأنه يريد يعني أن يقول الإنسان يقول إن شاء الله إذا الأسباب ليست عنده، أما إذا كانت عنده لا داعي للمشيئة. فذهب إلى السوق وساوم على دابة، وبعد أن اتفق مد يده إلى جيبه ما وجد الفلوس. أين هي؟ سرقت. فما اشترى دابة فعاد. قبله ذاك الصاحب قال اين الدابة جحا ما اشتريتها؟ قال ما اشتريتها ان شاء الله. يا عبد الله هل استثنيت في البداية؟ هل استثنيت في البداية؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. ولذلك قيل لبعض الصالحين بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وفتور الهمم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يعزم الانسان احيانا على الفعل بالمئة مئة وليس عنده تردد نحوه ولا فيه، فاذا وصل اليه قال لا اريده. وهذا كم يقع احيانا في الخطبه، يخطب امراه وكل شيء يتم، وكما قال في ليله الزفاف يقول قلبي لا يميل اليه، انتهى العقد نفسه. يا عبد الله اتق الله في نفسك، كان هذا احلى شيء في حياتك يقول ما ادري. ما في الاصل لله مشيئه في اجتماعهما. واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه، فبذل ما بذل ولا والله ما اراد ان يحصل ذلك الامر، فجعل عزمه ينفسخ في نهايه الامر. فلنا مشيئه واختيار لكن مرتبطان بمشيئه العزيز القهار، بما عرفت ربك، بنقض العزائم وفتور الهمم. همة تفتر وعزيمة تبرد ويتراجع الإنسان عنها. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يذكرون في أخبار أهل الكتاب، أخبار نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه مر برجل يعني طاحن في السن كبير، وهو في مزرعته يحفر ويزرع يتعب، فقال اللهم انزع الأمل من قلبه. الآن إذا نزع الأمل، هذا الآن يعني ما بقيت له مشيئة في العمل، لأن الله جل وعلا صرف عنه هذه المشيئة، حال بينه وبين أمله. قال بينما هو يعمل طرح هذه الآلات وذهب بعد ذلك يعني يصلي يذكر الله، ونبي الله عيسى يراقب على نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد أن انتهى يعني من شيء من العبادات قال اللهم أعد الأمل إلي، فذاك يعني سلم بسرعة وركض إلى الآلات، بدأ يعمل مرة ثانية. فأتى نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إليه، قال رأيت من أمرك عجبا، كنت تعمل تركت العمل جئت تتعبد، ثم رأيتك يعني في نهاية الأمر أسرعت في العبادة وركضت إلى العمل كأنه يعني كنت محبوسا عنه. قال لما كنت أعمل ألقي في روعي، يعني لمتى أعمل وعندي ما يكفيني ويكفي أولادي وأولاد أولادي، أتفرغ لعبادة ربي، ما تركت العمل، قلت الدنيا من أولها لآخرها ما تسوقش تفصل، انتهى، أستعد للقاء الله. ثم بينما أنا أصلي في الركعة الأخيرة ألقي في روعي، قد أعيش مئات السنين وألاف السنين وهذا المال لا يكفيني، بل لابد من الجد والاجتهاد، فقمت لأعمل. هذا كله بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. إذن ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم غني ومنهم فقير ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم شقي ومنهم سعيد، وكل بأعماله مرتهن. راجع هذه الأبيات كما قلت في هذه الكتب التي ذكرتها موجودة، إذا عندكم كتاب الانتقاء كتاب صغير في حدود 200 صفحة، كما قلت في صفحة 80 يعلق على هذه الأبيات بما تقدم من شعره الذي لا يختلف فيه، وهو يعني أصح شيء عنه وأثبت ما قيل في الإيمان بقدر الرحمن، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. لكن تلك المشيئة ليست مشيئة مطلقة، إنما مشيئة مقيدة. بمشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. لفظ الرب تقدم معنا إخوتي الكرام، قوله مآبا أي مرجع. ولا يقال ذلك اللفظ إلا في الحيوان الذي له إرادة، الذي له إرادة الرجوع فيه وفي غيره. وإذا لم يكن له إرادة الرجوع فيقال رجع، لا يقال للدابة آبت، إنما يقال رجعت، ليس لها إرادة لأنها مسيرة على حسب مالكها. بينما الإنسان هذا الذي يقال آب لأن له اختيار في إمضاء ما عزم عليه أو في الإعراض عنه. لا إله إلا الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والإياب إلى الله لا بد منه، لكن هنا مآبا حسنا، مآبا كريما عن طريق طاعته والبعد عن مخالفته، وإلا كل واحد سيؤوب إلى الله كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا. تفضل. ما هو؟ لا بإرادتك، لأنه هنا آب كما قلت إيابا حسنا، ليس المقصود الرجوع المطلق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مآبا كريما حسنا نافعا، فليس هو المراد الرجوع فقط، الكل قلنا سيؤوب، إنما هنا يا عبد الله انتبه، استعد للقاء الله لتحصل المآب الحسن. المآب الحسن هذا في وسعك، ولذلك قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، لك مشيئة. واضح هذا؟ ليس هو المراد الرجوع المطلق والأوب المطلق لكل أحد سواء كان حسنا أو سيئا، لا، قلت الكل سيؤوب إلى الله، لكن هنا كما قال أئمتنا وعد ووعيد: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا حسنا، يمن الله عليه بذلك، وإلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا سنعيدكم إلينا رغم أنوفكم، وإذا لم تتقوا ربكم نعذبكم عذابا أليما. هذا المعنى أخي الكريم، مآبا حسنا هذا في وسعك، ولذلك قال: فمن شاء مآبا حسنا كريما. قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب، وهو الرجاع كثير الرجوع إلى الله يريد أن يؤوب إليه أوبا حسنا. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذا في وسعك، لذلك مآبا حسنا، مآبا كريما، مآبا شريفا، مآبا يحصل فيه المفاز، إن للمتقين مفازا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتطلع إلى ذلك اليوم، وأن نستعد له، وأن نبذل ما في وسعنا لذلك المآب الحسن في ذلك اليوم العصيب الرهيب. ورد الحديث بذلك في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان وشرح السنة للإمام البغوي، والحديث رواه البيهقي في البعث كما رواه في كتاب الأسماء والصفات، وهو في مسند البزار، ورواه أبو الشيخ في كتاب العظمة، ورواه ابن أبي داود عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وكنت ذكرت سابقا بينه وبين والده شيء يعني كما يقال من الخلاف العلمي، ووالده كان يجرحه وفضله بعض أئمتنا على والده رضي الله عنهم أجمعين. فهذا ثقة وهذا ثقة وهذا إمام وهذا إمام، والله يغفر لنا ولهم أجمعين. ابن أبي داود ثقة بالاتفاق، واضح هذا؟ له كتاب البعث وله كتاب المصاحف، أحيانا كنت أنقل عنها. لكل حال البعث جزء صغير، رواه ابن أبي داود في كتاب البعث أيضا، ورواه ابن مردوية في تفسيره، وهكذا ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وأبو يعلى والنسائي في السنن الكبرى، والإمام الروياني وسعيد بن منصور والإمام الرامهرمزي. انظروا جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 58 و300، والدر المنثور في الجزء الأول صفحة 36، وكنز العمال في الجزء الرابع عشر صفحة 61 و400، والحديث إخوتي الكرام في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 15 و500 من رواية حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا حسنا، وهي دار كرامة الله في الآخرة وهي الجنة. ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، يعني لها شأن عظيم لا يعدلها شيء. إخوتي الكرام، ضبطها صاحب الكتاب هنا لا خطر لها، يقول لا حظر لها، هذا غلط، واضح هذا؟ ليس لا حظر، لا خطر لها، يعني لا يعدل شأنها شأن، وليس بعد الجنة من فاقة، وليس دونها من غنى. مهما حصلت ولم تحصل الجنة فما حصلت شيئا، وإذا حصلت الجنة فما فاتك شيء. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وهنا كذلك ليس دون الجنة كما قلت فاقة، وليس بعدها غنى. لا إله إلا الله. فإن الجنة لا خطر لها، يعني شأنها عظيم لا يعدله شأن. هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد كما تقدم معنا من معين يسيل ولا ينقطع، وثمرة نضيجة مستوية لذيذة، وزوجة حسناء جميلة ولا أجمل منها، وحلل كثيرة، ومقام إقامة دائمة لا تنقطع، ومقام في أبد في دار سليمة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وفاكهة وخضرة وحبرة، حبرة وهي النعمة وسعة العيش، النعمة وسعة العيش. يقول الله في سورة الدخان: ونعمة كانوا فيها فاكهين. والفارق بين النعمة والنعمة، النعمة هي الحاجة التي أنعم بها عليك، نعم الله علينا نعمة، والنعمة هي التنعم بتلك النعمة، التمتع بها، الاستمتاع بها، يقال له نعمة. والنعمة الشيء الذي تتمتع به وتستمتع به. إذن هنا وحبرة كما قلت أي نعمة وسعة عيش، وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. فيكم من يشمر لذلك؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد وحض عليه، وخصه بالذكر لأنه أقرب ما يوصل إلى تلك الدار، متى ما مات ينغمس في أنهار الجنة. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، الحديث قال عنه الإمام المصيري في كتابه مصباح الزجاجة في الجزء الثالث صفحة 25 و300 فيه مقال. وقال شيخ الإسلام الإمام المنذري بعد أن روى هذا الحديث كما قلت لكم في صفحة 15 و500 في الجزء الرابع، قال الحافظ عبد العظيم: فيه محمد ابن مهاجر وهو الأنصاري ثقة احتج به مسلم. أكرم وأنعم، ماذا تريد بعد هذا؟ وتوفي سنة 70 و100 للهجرة، وروى له أهل السنن الأربعة والبخاري في الأدب المفرد. وقال عنه الحافظ في التقريب ثقة، فليس إذن فيه كما يقال آفة وليس حوله كلام. وفيه الضحاك، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة أحد غير ابن ماجه فقط. ولم أقف فيه على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان. وحقيقة لم يخرج له إلا ابن ماجه، ورمز له الحافظ في التقريب قاف. ثم قال مقبول، أي حديث يقبل عند المتابعة ووجود الشواهد له، وهذا المعنى ثابت في القرآن وفي السنة. المعنى المذكور في حديث سيدنا أسامة رضي الله عنه للجنة مذكور في القرآن والسنة. إذن لم أقف فيه على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان، بل هو في عداد المجهولين. وفيه سليمان بن موسى وهو الأشدق، وهو سليمان بن موسى الدمشقي، لا فليست منه أيضا لأنه من رجال مسلم والسنن الأربعة. سليمان ابن موسى الأشدق الدمشقي من رجال مسلم والسنن الأربع، قال الحافظ في التقريب صدوق وهو الأشدق، وهو سليمان ابن موسى الدمشقي، لا فليست منه أيضا لأنه من رجال مسلم والسنن الأربع. سليمان ابن موسى الأشدق الدمشقي من رجال مسلم والسنن الأربع، قال الحافظ في التقريب صدوق، صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل. هذا موسى سليمان بن موسى الأشدق الدمشقي. إذا ما بقي معنا إلا العبد الصالح وهو الضحاك، أوليس كذلك؟ الضحاك اسمه المعافري، الضحاك المعافري، الضحاك المعافري. ضبطه عندكم هنا، وطباعة الترغيب والتريب شر الطبعات، ضبطه المغى بالغين ما شكل بعد ذلك، ليس بالغين، المعا بالعين المهملة، المعافري، الضحاك المعافري. إذن الحديث من رواية محمد بن مهاجر تقدم معنا من رجال مسلم، عن الضحاك المعافري، عن سليمان بن موسى، محمد بن مهاجر سليمان بن موسى من رجال مسلم، لكن الضحاك لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يخرج له إلا ابن ماجه من أهل الكتب الستة. وقال عنه الحافظ في التقريب أي حديث يقبل إذا توبع أو وجد له شاهد. وهذا المعنى كما قلت يعني ثابت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. انظروا أيضا تخريج الإمام العراقي في الإحياء في الجزء الرابع صفحة 26 و500. ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، لأن الإمام ابن حبان إذا لم يعرف من راوي جرح وروى عنه راوي واحد، وهنا من الذي روى عنه؟ محمد بن مهاجر من رجال مسلم، يعتبر عنده ثقة، عند الجمهور لا بد من أن يروي عنه راويا لا يعلم فيه جرح لا إشكال، لكن لا يخرج عن رسم الجهالة وحد الجهالة إلا برواية راويين. فابن حبان خالف الجمهور في هذا، فهنا الآن ليس فيه جرح، هذا متفق عليه، لكن لو روى له راويان لصار الراوي في عداد الرواة المقبولين أي الثقات، لأنه ليس فيه جرح وخرج عن حد الجهالة. لكن الكلام فيه الآن من ناحية جهالته، ولذلك قال عنه المنذري هو في عداد المجهولين، يعني عند جمهور المحدثين ليس عند الإمام ابن حبان. فالحافظ ابن حبان يعني مذهبه متسع كما قال أئمتنا في الجرح والتعديل، عنده كل راو لا يعرف فيه جرح وروى عنه راو واحد فهو ثقة. ثقة في أعلى الدرجة، تقول ثقة على طول، في ثقات لابن حبان هذا شرطه. على كل حال يعني مذهب له. فالحافظ ابن حجر يقول مقبول، إشارة إلى أن هذا إذا توبع، لأن الجهال الذي فيه الآن هذه يعني يمكن أن تزول بتقوية هذا الحديث من طريق آخر. لو توبع تابعه راو آخر ولو كان ضعيفا، مجهول آخر مثله يتابعه في الرواية، أو الرواية يشهد لها شاهد، تتقوى، لأن الضعف يعني ليس شديدا، لا بسبب كذب راو أو تركه أو نكارته أو مشاكل هذا. على كل حال كما قلت انظروا هذا، والحديث ذكره الإمام ابن القيم في حال الأرواح مستشهدا به محتجة في صفحة 96 وصفحة 20 و200. انظروا الكتب التي ذكرتها سابقا، وانظروه في كتاب العظمة إن شئتم في صفحة 65 و200 وغير ذلك. على كل حال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وهنا كذلك، ألا هل مشمر للجنة يريد أن يسكنها وأن يستقر فيها؟ قالوا نحن المشمرون. قال قولوا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله، لأن الله يقول فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وتقدم معنا مشيئتنا مرتبطة بمشيئة ربنا، فقولوا إن شاء الله. قالوا إن شاء الله، فذكر الجهاد وحض عليه صلوات الله وسلامه. إذن فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا حسنا كريما يقوب فيه إلى ربه فيلقى أميته، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إن أخوتي الكرام يأتيكم مثل هذه الصيغة في القرآن بكثرة، وهي للواحد الذي يعظم نفسه، فالله جل وعلا عظيم يخبر عن نفسه بما يتناسب مع مقامه. إنا أنذرناكم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا واستدلال النصارى عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وإن لم يوافق على هذا الشيخ القرضاوي غفر الله لنا وله كما تقدم معنا، يعني لعن النصارى على الإطلاق يتوقف فيه، يلعن فقط الصربيين الحاقدين، ونحن نلعن أهل الكفر أجمعين، ونتقرب بذلك إلى رب العالمين. النصارى يقولون هذا اللفظ في القرآن يدل على اعتقادهم في عيسى وأمه، على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، لأن إنا ونحن وما شكل هذا صيغة جمع، والجمع ثلاثة أقله يقولون، فإذا الله وعيسى وأمه هؤلاء الإله ثلاثة، وأنتم تقولون واحد. وتقدم معنا إخوتي الكرام قلت من أعظم السفاهة أن يستدل الإنسان بالمتشابه ويترك المحكم، إن هذه حقيقة تحتمل أن الواحد يعظم نفسه، وتحتمل أن هذه صيغة جمع. فعندما قال الله قل هو الله أحد وما من إله إلا الله، فتلك صيغة محكمة، فرد إليها هذا المتشابه ليظهر لك أن هذا من باب تعظيم المتكلم لنفسه، فهو العظيم حقا وصدقا. إنا أنذرناكم، الإنذار إخبار فيه تخويف، إخبار مقترن بتخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور. إنا أنذرناكم خبر لكن فيه ما يخوف ويقطع القلوب، مما ذكر الله عما يكون في ذلك اليوم، مما ذكر الله ما يكون في ذلك اليوم من عذاب أليم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، هذا العذاب القريب إخوتي الكرام فسر بأمرين، بل بثلاثة أمور أيضا عند التفصيل ستأتيكم. أولها قيل عذاب الدنيا، نقل هذا عن قتادة ومقاتل عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، كما في تفسير القرطبي وغيره في الجزء 19 صفحة 88 و100. قال الإمام الألوسي وهكذا القرطبي وغيرهما، وتعقب هذا بأن ما بعده يأباه، لأن الله يقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. والعذاب الذي يقع بالكفار في الدنيا يعني لا يرون بعد ذلك في الدنيا ما قدموه ولا ما عملوه، ما يرون النتيجة لا تحصل، إنما هذا يوم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هذا ليس في الدنيا في الآخرة. لا إله إلا الله. وهذا القول إخوتي الكرام فيما يبدو لي لا داعي لرده، ولا القول بأن ما بعده يأباه. لعل من فسر كقتادة ومقاتل هذا اللفظ بأنه عذاب الدنيا إشارة إلى أنه طريق لعذاب الآخرة ولليوم الذي يجدون فيه عذابهم في ذلك الوقت وهو يوم القيامة. لأن الكافر إذا نزلت به نقمة الله وبطشه في هذه الحياة كالذين مثلا قتلوا في موقعة بدر أو غيرها، أنذرناكم عذابا قريبا موقعة بدر، طيب هؤلاء إخوتي الكرام بمجرد موتهم ذهبوا إلى لعنة الله وغضبه، وليس كذلك؟ فإذا يعني صار الطريق لذلك العذاب الأكبر الذي سيقابلوه في البرزخ وأشد منه يوم القيامة، الطريق ما هو؟ قتلهم في هذه الدنيا، العذاب العاجل الذي نزل بهم. وعليه هنا يريد أن يقول هذا بداية وسبب لذلك العذاب الذي يحصلونه يوم الحساب. واضح هذا يعني من باب الإخبار عن الشيء كما يقال بلازمه بما يترتب عليه بما من باب التوسع. وكثير من أئمتنا من السلف كانوا يفعلون هذا، لا يخبر عن اللفظ بما يطابقه من معنى، بما يدل عليه، بما يستلزمه، بما يعني يريد أن يقول هذه الآية يدخل فيها العذاب العاجل. لما قال؟ لأنه إذا عذب عذابا عاجلا أفضى به إلى اليوم الذي يجد فيه ما قدمته يداه ويلقى عذابا لا يخطر بباله. المعنى على هذا كما قلت يعني اللفظ على هذا التوجيه مقبول إن شاء الله. المعنى الثاني أنذرناكم عذابا قريبا، العذاب القريب هو العذاب في الآخرة يوم الحساب عندما ينصرف أهل التباب إلى جهنم وبئس المصير. قال القرطبي وهذا هو الأظهر، فإن قيل كيف أخبر الله عنه بأنه قريب وهو بعيد بعيد، قيل هذا بالنسبة إلى علم الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقيل وهو أيضا تعليل وجيه مقبول لتحقق إتيانه. ولذلك قال أئمتنا ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. ما أبعد ما فات، البعيد يقال على أمرين، على ما لا يأتي وعلى ما مضى. ما أبعد ما فات، ما فات ليس بإمكانك أن تعيده، ما لا يأتي لا يمكن أن يعني يأتي ويحصل، وعليه ما هو آت هذا قريب. ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. قال الشاعر لا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس. ما تخشاه أسأل الله أن يجعله في حقك أبعد من أمس، وأمس مضى لا يمكن أن يعود، وما تهواه أسأل الله أن يجعله في حقك أقرب من الغد. لا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس. ولذلك قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لأن كل ما هو آت قريب، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ما أبعد ما فات وما أقربه ما هو آت، وعليه أخبر الله عن يوم القيامة بأنه قريب لأمرين، إما بالنسبة لعلمه والأزمان عنده متساوية سبحانه وتعالى ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وإما بالنسبة لتحققه فكل ما هو آت قريب. لا إله إلا الله. المعنى الثالث: أنذرناكم عذابا قريبا، قيل هو عذاب البرزخ، ولعل التفسير بذلك كالتفسير الأول، لأنه مبدأ لعذاب يوم القيامة، لعذاب يوم الحساب، فهذا مبدأه. لا إله إلا الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وعليه إخوتي الكرام، يعني هو حقيقة المراد من العذاب القريب عذاب الآخرة، لكن من عبر عنه بعذاب الدنيا يمكن كما قلت تمشية هذا التفسير وتأويله، من عبر عنه بعذاب البرزخ تمشية وتأويله ليتفق مع القول الذي هو وسط، وهو أوسط الأقوال وأقبلها وأوجهها. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء، المرء الميم فيه مثلثة، مر مر المر المر المر المر، وهو الإنسان. وهو خصوص الرجل، لا يقال المرء للمرأة، الإنسان، إن المرأة إنسانة، الرجل جمع المرء رجال من غير لفظ. وإن جئت بألف الوصل للفظ المرء، بدأ المرء تقول امرؤ، ففيه ثلاث لغات، فتح الراء على كل حال، تقول جاء امرؤ ورأيت امرؤا ومررت بامرؤ، الآن هنا ضم الراء، ضم الراء على كل حال، جاء امرؤ مررت بامرؤ رأيت امرؤا، الراء مضموم على كل حال، فتحها على كل حال، جاء امرأ جاء امرأ جاء امرأ، الراء مفتوحة، جاء امرأ رأيت امرأ مررت بامرأ، فالراء مفتوحة على كل حال. والثالث، ضبط الثالث، الإعراب حسب وقوعي اللفظ في الكلام، جاء امرؤ رأيت امرأ مررت بامرئ، فإما أن تفتح الراء على كل حال، وإما أن تضم على كل حال، وإما أن تظهر عليها حركات الإعراب، هذا إن جئت بهمزة وصل. وأما إذا لم تكن الهمزة كما تقدم معنا أيضا، المر فيه ثلاث لغات، مر المر المر، لا إله إلا الله، وهو الإنسان، وهو الرجل. انظروا إخوتي الكرام هذا في الوسيط في الجزء الثاني صفحة 600 و800، وفي لسان العرب في الجزء الأول صفحة 51 و100. والأنثى من لفظ المرء امرأة، ومرأة ومرة مرة، امرأة مرأة مرة، يقال هذه امرأته وهذه مرأته وهذه مرته. واللفظ الثالث يستعمل في بلاد الشام عندنا، مرته، لا إله إلا الله، وهي لغة عربية فصيحة، هذه امرأته هذه مرأته هذه مرته، لا إله إلا المرة المرة، غالب ظني عند إخواننا المصريين على تعبير وحشة، لا معنى معنى معنى شنيع، لا إله إلا الله، برة بتقدير الله. وحقيقة ما أعلم يعني الاصطلاحات، وهذا حال الجاهل، يعني كنت في مواصلة عامة مع بعض إخواننا في المترو، يعني فاقتربت مني امرأة، اقتربت، قلت يا أختي أنت يعني مرة، ابتعد عني، يعني المسكينة تضايقت وبدأت تصيح وكذا، فذاك يقول لي كيف تقول لها هذا؟ قلت يا عبد الله ما يعني هي امرأة وأنا رجل، أقول يا أمة الله أنت امرأة وأنا رجل، يعني لا يجوز نحتك ببعضنا. فتلك الظاهر لها معنى آخر. وفي ذاك الوقت عرفت المعنى، قال هذه معناها قبيح، يعني معناها امرأة تزاوي المنكر والفحشاء عندما تقول لها مرأة. قلت عندنا طبيعي، يعني طبيعي، قال أنت امرأة وهذه امرأة، مرأة وهذه طبيعة. قال هذا في هذا المكان لا يصلح. كان مرة بعض إخواننا أيضا في كلية أصول الدين مع بعض المراقبين جرى بينه كلام، ذاك رفع صوته، قال لما تعيط؟ العياط عندنا رفع الصوت، العياط الظاهر عندكم البكاء. فذاك غضب أكثر وقال أنا بعيطت كذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال يعني لابد من معرفة المصطلحات لئلا يقع الإنسان أحيانا في أمور منكرة وهو يعني لا يدري. وهنا امرأة، مرأة، مرة، هذا كله مستعمل في اللغة، فلو قال مرة ماشي إن شاء الله في اللغة، هي تأنيث مؤنث المرء الأنثى فيه كما قلت من مرة، مرأة، امرأة، يقال هذه امرأته ومرأته ومرته، لا إله إلا الله. إذن يوم ينظر المرء، المرء هنا كما تقدم معنا الرجل، إنسان خصوص الذكر، هذا من باب التغليب، لم يقل المرء والمرأة، من باب التغليب، لأن ما يشمل الرجل يشمل الأنثى، وخطاب الله للصنفين واحد، لكن عهد في شرع الله أن يوجه الخطاب إلى الذكور، فما ينسحب عليه ينسحب على الصنف المقابل. فالمرأة تساوي الرجل في ثلاثة أمور بالاتفاق، أولها في الخلق، هي آدمية وهو آدمي، ثانيها في التكليف، ما كلف به الرجل كلفت به المرأة إلا ما قام عليه دليل التخصيص، فقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام هذا للذكور، وليس كذلك، ليس عليكم، عليكم وعليكن. المرأة لا تقول أنا لا أصوم، هذا ما يشمل الرجال يشمل النساء، إلا ما قام عليه دليل التخصيص. والثالث في الجزاء، فما يجازى به الرجل تجازى به المرأة، وعليه هي مع الرجل كما يقال على قدمين المساواة، شبرا بشبر ذراعا بذراع، هذا خصه الله بأمور وهذه خصها بأمور، هذا على حسب طبيعة كل منهما، لكن الخلق واحد، آدمي آدمية، إنسان إنسانة، امرؤ امرأة، ثم التكليف واحد والجزاء واحد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا إله إلا الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، ذكر 20 صفة متقابلة للصنفين، 10 للذكور و10 للإناث، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيتساويان في الجزاء وفي التكليف وفي الخلق، وعليه هنا في دائرة كما قلت الجزاء ودائرة التكليف والتخويف، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم انظر المرء أي والمرأة، يوم ينظر المرء أي والمرأة، لا إله إلا الله. والمراد إخوتي الكرام من المرء العموم، أي ينظر كل مرء، كل مكلف، كل إنسان، وهو عام على المعتمد عند أئمتنا الكرام في المؤمنين والكافرين، ويدخل في هذا المؤمنات والكافرات، يعني كل مكلف ينظر ما قدمت يداه. وهناك قولان آخران، قيل المرء هو خصوص المؤمن، قال هذا العبد الصالح الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال بدلالة ما بعده، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني من الخيرات والمسرات والطاعات، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهذا فرح مستبشر، وذاك حزين مغتم متحسر. فقال لما ذكر الصنف الثاني دل على أن المراد بالمرء خصوص المؤمنين، خصوص الموحدين. يقابل هذا قول آخر قاله عطاء، وكلاهما من أئمة التابعين رضي الله عنهم أجمعين، قال المرء خصوص الكافر، هنا يوم ينظر المرء قال هو الكافر، لما؟ قال لدلالة ما قبله، لأن الله يقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم، بدل المرء بدل اسم الظاهر قل يوم يوم يوم لا إله إلا الله ينظر الكافر ما قدمت يداه. واضح هذا؟ فإذا هنا جعله هو الذي أنذر، والإنذار للكفار وليس هو للأخيار والأبرار. والذي يظهر كما قلت قول الحسن وقوله عطاء يعني لا داعي لقصر هذا على أحد الصنفين، نجمع بينهما نقول هو للمؤمن الكافر، ولا داعي أن نقول ما قبل الآية يدل على أن هذا للكافر، أو على أن ما قبل الآية يدل على الكافر وأن ما بعده يدل على، لا داعي لهذا. واضح هذا؟ الإنذار للجميع، وكل امرئ سينظر ما قدمت يداه. ثم معلوم ذاك اتخذ كما تقدم معنا عند ربه مآبا، فمآله معروف، والآيات الآن تتحدث عن سياق ما أعد الله للمتقين. ختم الآية بما يحصله الكافرون من عذاب أليم وما يتمنون في ذلك الحين. قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كأنه يقول إذا نظر المرء مؤمنا أو كافر إلى ما قدمت يداه استبشر المؤمن وحصل جزاءه، لأنه اتخذ عند ربه مآبا، والكافر تحسر وقال يا ليتني كنت ترابا. فلا داعي لتخصيص هذا بمؤمن ولا بكافر، هو شامل لهما، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ما إخوتي الكرام تحتمل أمرين، إما أن تكون موصولة منصوبة بينظر والعائد محذوف، أي ما قدمته يداه، كما قال جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. وهذه توضح لنا هذه الآية، وأن المراد من المرء كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا للجميع، لأن الله قال ووضع الكتاب للجميع، لكن من الذي أشفق وخاف وتقطع قلبه؟ المجرمون. لكن الكتاب وضع كتاب الحساب لجميع العباد. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما عملوا، الذي عملوه موصولة كما هنا، وقيل إنها استفهامية. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي شيء قدمته يداه. لا إله إلا الله. قوله يداه تثنية اليد، وفي هذا اللفظ تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه. تغليب ما وقع بوجه مخصوص وهو الفعل الذي تفعله بيديك، غلبت هذا على سائر الأفعال التي تقع بفمك وبأذنيك وبعينيك وبرجليك وبفرجك و فإذا ما قدمت يداه. واضح هذا؟ تغليب كما قلت. لا إله إلا الله. لا إلا ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه. وسبب هذا التغليب وعلته ومبرره أن أكثر الأعمال تزاول باليدين، فجعل الله جل وعلا الجميع كالواقع بهما. بل يصح أن تضيف الفعل إلى اليدين لمن كان أقطع وهو أقطع، فتقول ذلك بما قدمت يداك، لأنه عهد عند العرب أنهم يضيفون الأفعال إلى اليدين لمزاولة أكثر الأشياء بهما. فما تفعله برأسك أو برجليك يصح أن تقول بما قدمت يداك أي بما قدمته وعملته، فهنا تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير ذلك. لا إله إلا الله. والله جل وعلا استعمل هذا في هذا المعنى بهذا اللفظ، أضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من آيات كتابه، فقال عز وجل في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إذن ونسي ما قدمت يداه، وهو كما قلت أعماله لا تزاول كلها بيديه منها ومنها. وقال جل وعلا في سورة البقرة: قل إن كانت اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، قل إن كانت لكم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ونظير هذه الآية أيضا في سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال جل وعلا في سورة الحج: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا في سورة الشورى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإذا غلب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغيره. لا إله إلا الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وعليه ينظر ما عمل، أوليس كذلك؟ يلقى ما عمل، يحصل ما عمل، وجد ما عمل حاضرا. وأضيف هذا إلى الأيدي لهذه النكتة، لأن أكثر الأعمال تزاول به على حسب أسلوب العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لا إله إلا الله. الكافر إخوتي الكرام مأخوذ من الكفر، كفر يكفر كفرا، وهو ستر الشيء وتغطيته، فكل من ستر شيئا وغطاه فقد كفره وكفره بالغ في ستره وتغطيته. ولذلك يقال للزراع المزارع إنه كافر، لأنه يستر الحب في باطن الأرض كفرا لغويا لا شرعيا. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار الزراع، هذا على أرجح التفسيرين وأقواهما. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هناك تفسير ثاني وهو الكفار المراد منهم الكفار حقيقة لنخرج المزارعين، لأنه لا يفتخر بالدنيا وزينتها ويركن إليها إلا الذين لا يرجون لقاء رب العالمين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والمؤمن لسانه يلهج: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فعليه أعجب الكفار هم الأشرار، وهذا حقيقة لنخرج المزارعين عن هذا اللفظ الوخيم، أنك تقول عنه كافر وتقول له بعد أن أقصد الكفر اللغوي، يعني أخرجه بالمرة من هذا. أعجب الكفار الذين كفروا بربهم نباته، هذا النبات أعجبهم لأن الدنيا جنتهم كما أنها سجن المؤمنين الموحدين. لا إله إلا الله. والإنسان لا يعجبه شيء في السجن مهما قدمت له، يعني مهما قدمت له يقول: يا عبد الله فكني يعني، وأطلق سراحي ودعني آكل ورق الشجر، أما أنك تضعني في سجن فلا يعجبه ما يقدم له في السجن. يعني المعنى الثاني وإن قال به قلة قليلة ومذكور في كتب التفسير، لكن فيه هذه الوجاهة والعلم عند الله جل وعلا. الليل يقال له كافر لأنه يستر الأشياء بظلامه، وإذا وجدت ظلمة شديدة وغيوم تستر النجوم أيضا في ليلة كفر النجوم غمامها، الغمام كفر ستر النجوم. قال الشاعر العربي: فولدت فوردت فوردت من الورود، فوردت قبل انبلاج الفجر، وابن ذكاء كامن في كفر. وابن ذكاء هو الشمس، يقال له ابن ذكاء. كامن أي مستتر في كفري، يعني فيه في الليل. فوردت قبل انبلاج الفجر، قبل طلوع الفجر وصلت. وابن ذكاء كامن مستتر مخفي مخبى في كفر، يعني الليل ستره، ما سمح الليل للشمس بالطلوع، ما تطلع الشمس إلا بعد انقضاء الليل. فوردت قبل انبلاج الفجر وابن ذكاء كامن في كفر. وقال الشاعر أيضا: فتذكرا، يصف حال الظليم وهو ذكر النعام والنعام، فتذكرا ثقلا رئيدا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر. فتذكر ثقلا وهو البيض، بيض النعامة، رئيدا المنضوض المصفوف فوق بعضه. تذكره متى؟ بعد أن جن الليل ودخل عليهم الليل، بعدما ألقت الذكاء يمينها في كافر. يمينها المراد هو قوتها، سلطانها، أشعتها، نورها، ضياؤها، ألقته في الكافر وستر الليل الشمس. فتذكر ثقلا رئيدا مصفوفا بعدما ألقت الذكاء يمينها في كافر. لا إله إلا الله. ويقال للتراب كفر لأنه يستر ما تحته، ويقال للبحر كافر وكفر، وهكذا للنهر العظيم لأنه لكثرة المياه التي فيه لا يرى ما في قعره. وأما إذا كان الماء قليلا فلا يقال له كفر ولا كافر، لأنك لو نظرت في البركة ترى ما في قعرها، فلابد من نهر عظيم أو بحر كثير. إذن هنا ويقول الكافر، قال ابن منظور وأئمة اللغة المتقدمون تنظر في كتبهم فترى لغة وتوحيدة، فاستمع، قال ابن منظور في اللسان: لا إله إلا الله، الكفر نقيض الإيمان، آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. هذا كلام الإمام ابن منظور. الكفر نقيض الإيمان، آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. ثم قال: وهو في اللغة لا إله إلا الله على أربعة أنحاء. سبحان الله، ستدخل في مباحث التوحيد، في مباحث التوحيد في كتب اللغة هذه، دائما الكتب اللغوية القديمة كلها خدمة لشريعة الله المستقيمة، إن كان لسان العرب إن كان القاموس المحيط والصحاح، ومن باب أولى بعد ذلك الكتب التي أُلفت في غريب الحديث، كما فعل الإمام أبو عبيد في كتابه غريب الحديث، بل قال أئمتنا، يعني عمله في غريبه يزيد على عمل أهل السنة في كتب التوحيد. لما؟ قالوا: ما أدخل في كتاب الغريب حديثا من أحاديث الصفات، ولا تكلم على صفة من الصفات، لأنه معلوم إقرار وإمرار، فلا داعي أن ندخلها تحت مفردات اللغة لنبين معناها، فلا يعلم معناها إلا المتصف بها. ما أدخل صفة من صفات الله في كتابه الغريب. لهذا حقيقة هو التوحيد العجيب الذي يخفى أحيانا على يعني دارسي علوم الشريعة، تراه يخبط في هذه المباحث وهو يمشي، وذاك إمام لغوي يقول هذه الصفات أعلى من أن ندخلها في قاموس البشر ولغة البشر. ولا يوجد إخوتي الكرام لغة من لغات العالم يمكن أن يعبر بها عن حقيقة صفة الله، إنما هذه اللغات وهي لغة العرب في مقدمتها تخبرنا عن أصل المعنى، أصل. أما حقيقة المعنى لا يوجد لفظ على وجه الأرض يخبر عن حقيقة وجه الرب سبحانه وتعالى، وعن حقيقة يديه، وعن حقيقة علمه وغضبه ورحمته، إنما تخبر عن أصل المعنى فقط. أما حقيقته هذا لا يعلمه إلا الله، فكيف إذا نشرحها؟ هذا ما فعله أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب غريب الحديث وهو مطبوع في 4 مجلدات، ما أعلم طلعتم عليه أم لا، من الكتب النفيسة. في غريب الحديث ما أدخل كما قلت يعني صفة من صفات الله ضمن الغريب يشرحها. فهنا الآن الكفر نقيض الإيمان، آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. قال والكفر على 4 أنحاء، أولها قال كفر إنكار، لا إله إلا الله، وهذا لمن أنكر وكفر وجحد بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد. يقال له كفر إنكار، منكر جاحد مكذب بالقلب واللسان. وإذا ذكرت له توحيد الرحمن لا يأبه به ولا يستمع له ويعرض عنه ويكذبه بقلبه ولسانه. هذا النوع أخبر عنه الإمام ابن القيم وسماه في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 37 و300، لأن الإمام القيم ذكر أنواع الكفر 5 وهنا الآن يقول 4. انتبهوا للفارق بين هذه الأمور. سماه بكفر التكذيب، وهذا ماذا يسميه؟ كفر إلهي أو ليس كذلك؟ هناك تكذيب هنا إنكار. النوع الثاني قال كفر جحود، أن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه، في قلبه يوقن وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. تتعلم علم اليقين أن هذه آيات من رب العالمين لكنك تجادل بالباطل، هذا كفر الجحود، يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه، هذا كافر جاحد كإبليس. انظر لهذا الخسيس، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يا ملعون البعيد، تخاطب الله ربي وأنت عبده، لما لا تطيعه؟ هذا هو الجحود، ويعترف بأن الله ربه سبحانه وتعالى وخالقه ومالكه ومدبره، لكنه يتعالى عليه ولا يطيعه، لا إله إلا الله. ومنه كفر فرعون، هذا النوع أخبر عنه الإمام ابن القيم في المدارج في المكان المتقدم، قال هذا كفر إباء واستكبار. هنا ماذا يقول؟ جحود. الجحود سببه إباء واستكبار. النوع الثالث كفر المعاندة، وهو أن يعترف بقلبه ويقر بلسانه لكن لا يدين به، حسدا وبغيا وحمية وتقليدا على حسب حاله وكبرا كما هو حال أبي طالب، لا إله إلا الله. هذا اعترف بقلبه وقر بلسانه وأن دين النبي عليه الصلاة والسلام حق بالقلب وباللسان، لكن قال لا أرغب عن ملة عبد المطلب، حمية جاهلية، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا، يعني كان أنطق لا إله إلا الله. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، قل أمر عندي لا شك فيه، لكن يعني سألام وعير وقال تركت ملة الآباء والأجداد، وهذا أعظم طاغوت عودي به الرسل، أعظم طاغوت العصا التي كان المشركون يلوحون بها في وجوه الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، طاغوت التقليد والعرف والعادة، لا إله إلا الله. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق. إذن هذا النوع الثالث، أوليس كذلك؟ النوع الثالث وهو كفر المعاندة، جعله الإمام ابن القيم مع النوع الثاني نوعا واحدا، يعني جعل المعاندة والجحود شيئا واحدا. فعنده إبليس وفرعون كذا يدخلان في هذين النوعين. النوع الرابع عند ابن منظور كما قلت كفر النفاق، أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه، وهذا حال المنافقين النفاق الأكبر وهم في الدرك الأسفل من النار. عندك شيء؟ طبيعي. بسم الله. هذه أنواع أربعة. الإمام ابن القيم كما قلت صارت عنده ثلاثة، لأنه جعل الثالث والثاني نوعا واحدة، فله إذن بقي نوعان. عنده الرابع، لأن كفر النفاق معتبر عنده، فصارت المجموع عنده ثلاثة، وليس كذلك؟ النوع الرابع عنده كفر الإعراض. قال ألا يبالي بتوحيد الله ولا يلقي له انتباها، فلا يوالي أولياءه ولا يعادي أعداءه ولا يفكر فيه ولا يبحث في شأنه، معرض عنه لا يبالي به، ذا كفر إعراض. لا إله إلا الله. وهذا في الحقيقة حال كثير، يعني ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأيام، يعني تراه يرى أنه من عداد المسلمين، لكن لا يوالي عباد الله، لا يعادي أعداء الله. إذا عرضت عليه بعد ذلك نصيحة يقول دعنا من هذا. طيب يا عبد الله أنت مسلم، مسلم بحكم التقليد والعادة والعرف الذي درج عليه الناس، يعني وما عنده مانع أن يكون شيوعي أو نصراني أو يقول يا عبد الله دعنا، همنا أن نعيش بهذه الحياة، وأما بعد ذلك نوالي ونعادي ونحب ونبغض ونلتزم، دعنا من هذا، دعنا من هذا، خلاص الإسلام فقط لا إله إلا الله محمد رسول الله بيني وبين ربي. ثم بعد ذلك لا يفرق بين موحد وملحد، والناس عندهم الناس عنده كلهم سواء. ولك النغمة الملعونة الحديثة التي يسعى يعني الطواغيت في هذه الأيام إليها، وهي السلام العالمي، أو ليس كذلك؟ يعني على تعبيري أيضا للإخوة الكرام، نأكل عيش ونملأ كريش وخلص، دعونا بعد ذلك، يعني موضوع حلال وحرام وحب وبغض وجهاد، دعونا من هذا، وكله كما قلت وهم خيال. سلام عالمي من أجل أن نكون نعاجا بين أيدي الجزارين، ليس ليذبحونا، ليقطعونا إربا إربا ونحن على قيد الحياة. يا لو كان ذبح برحمة أيضا يقال يعني رأفوا بنا واشفقوا علينا وأحسنوا ذبحتنا، لكن هذا حالنا. السلام عالمي من جهتنا لا من جهتنا. لا إله إلا الله. إذن هذه أربعة أنواع عند الإمام ابن القيم. الخامس ما هو؟ كفر الشك. وحقيقة الإمام ابن منظور ما ذكر كفر الشك، لكن كفر الإعراض ممكن إخوتي الكرام أن يدخل، يعني في المعاندة يدخل، عاند، واضح هذا؟ ممكن يدخل في الجحود، ممكن يدخل في الإنكار، ممكن يعني، لكن موضوع الشك لم يذكر، وهو أنه يعني لا يجزم بالصحة ولا بالنفي، يقول أنا متردد والمسألة ليس لها أهمية، هذا يشك في عقيدة العقيدة الحق، هذا شاك، والعقائد لا تقبل إلا القطع واليقين. فإذا عند الإمام القيم صارت خمسة، كما قلت أدخل الجحود والمعاندة، وجعل الإعراض رابعة، والشك خامسة. على كل حال انظروا كلام الإمام القيم، لأنه كتب حوله صفحات، وهي من أحسن ما كتبه حول هذا الموضوع، ثم تكلم بعده على الشرك الأكبر وأقسامه، على الشرك وأقسامه من أكبر وأصغر، وعلى النفاق وأقسامه، كما قلت في مدارس في الجزء الأول صفحة 37 و300 فما بعده. إذن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر، وهو من يتصف بصفة من هذه الصفات الملعونة التي تقدمت معنا، إما أنه ينكر وجود الرب.